أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر، وفيه شرح كتاب الرضاع من زاد المستقنع. لا لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغير على المحارم أكثر من إنسان متدين مستقيم. هذا شيء مشاهد. يعني يوجد الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحارثهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهذه مسألة يختلف فيها الدين عن عن الغيرة. نعم، كيف فاتك؟ طيب، لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابنا آخر، فهمت السؤال؟ يقول هذه امرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هذا السؤال، وأعطته آخر. أرأيت لو أعطته إناء فيه طعام وقالت خذ هذا أعطيه فلان، وراحت أعطته آخر، يحل ولا ما يحل؟ أسألك هل يحل ولا ما يحل؟ نعم، يجب أن تعطيه من ذكرت، هذه مثلها. أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثر، حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه الطفل الآخر لكنه مؤثر. ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثرا. وهنا بغير اختيار الأولى. نعم، ولو بغير اختيار، لا، هي مختار، هي قد اختارت إرضاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم، اللي وراء ارفعك. إذا رضع الطفل من حليب البواق، من حليب العلب البواق، نعم، ولم ترضعه أمه، لا يزال ما تصير أمه، ها؟ ما تصير أمه إلا ثلاث. كيف تخفى عليك هذا؟ ما رضع. كيف يخفى عليك أن هذه العلبة تكون أما له؟ نعم، ما رضع من أمه شيء، بس العلبة، إيه، بس رضع من العلبة هذه، يبدأ يلاحقها إلى تبر، يا أمي يا أمي. ماذا تقولون في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أما من الرضاع. إذا كان الشاة وهي ذات إرادة، لو رضع من الشاة لم تكن أمة، لو ترضع ألف مرة، كيف العلبة؟ إيش؟ الأم التي ولدته، الأم التي ولدته الشيء، يقول ما رضع منها، هي ما رضع منها، رضع من يوم من حين وضعته أمه من هذا، من هذه العلبة. تضم صوتك إلى صوتي؟ الأم التي مفهومة، أمه التي حجابته ما شرب من لبنها، فرضعت الأم. وش الإشكال الحين؟ هو يا شيخ يسأل، يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع؟ تقول العلبة يعني؟ أمه التي ولدته ولم ترضعه، يقول هل تكون أمه؟ أمه من النسب يا رجل. الله، عجيب. لكن ما أظن يريد هذا، لأن هذا ما يخفى على أدنى واحد، أن أمه التي ولدته هي أمه، سواء رضعته أو لم ترضعه. انتهى وليد. بارك الله فيك. إذا المسلمة رضعت وليد ولا عدنان؟ عدنان. نعم، ها. إذا المسلمة رضعت ولد كفار هل يكون ولد لها؟ أين هذه لا يختلف فيه الإمام والكفر. انتهى الوقت. ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلكم قد انتبهتم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة، أكذلك؟ والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية، لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل. من ذلك ما قاله المؤلف هنا، يقول كل امرأة، نعم، ومن حرمت عليه بنت عظيم، طيب، يقول فمتى أرضعت امرأة طفلة صار ولدها في أمور أربعة: النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وصار ولد من نسب لبنها إليه، ولد من نسب لبنها إليه، وهذا الزوج أو السيد. فإذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن، فاللبن من الزوج، ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيد، يكون نعم. وولد من نسب لبنها إليه، من هو؟ الزوج والسيد بحمل أو وطء. من نسب لبنها إليه بحمل، يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن، أو وطي، هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل. فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرم لأنه نتج عن وطء. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لاعب بالثدي حتى در أو غير ذلك فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة. قال: وصار محارمه محارمها، ومحارمها محارم. محارم من؟ محارم الرضع، محارم من نسب لبنها إليه، محارم للرضع. البنت محرم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة ينسب لبنها إليه يكون محرم. فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع، ومحارم المرضعة محارم للراضع. بأي لغة هذا الكلام؟ عربية مفهومة. طيب، رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الرضع، فلننظر بنتها محرم لها ولا لا، أمها، عمتها، خالتها، هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع. كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع. زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه محرم، أبوه، أخوه، عمه، خاله، وهكذا. طيب المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن. أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف دون أبويه وأصولهما وفروعهما، دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصولهما وهما الجد والجدة، وفروعهما وهما الإخوة والأعمام. هذه مسائل فردية كما قلت لكم. نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم، تحريم الرضاع بالنسبة للمرضع للطفل إلى من؟ إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وفروعه وحواشي. أنا قلت دون أصوله وفروعهم، واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي، لكن غابت عنكم فروع الأصول هم الحواشي. فروع الأب إخوة، فروع الجد ومن على وإن على أعمى. فرع المؤلف عليه مسألة، قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخي من النسب. المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها، ولنقل إن التي أرضعت فاطمة أرضعت طفلا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة. طيب يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة، لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخ الرضيع ليس من فروعه. قال وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه منين؟ من الرضاع. فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه، لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع. افهموا القاعدة حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة. ثم قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، وفي نسخة إن كانت زوجة. كل امرأة حرمت عليه بنتها فمن أرضعت من النساء فهي حرام عليه. تخمرت رؤوسكم ولا لا؟ كل امرأة حرمت على الرضيع بنتها فإنها تحرمها عليه. طيب مثال ذلك، إنسان أرضعت أمه طفلة طيب مثال ذلك إنسان أرضعت أمه طفلة هل تحرم عليه الطفلة؟ تحرم، لأن بنتها لا تحرم عليه. إن لم يطبق على غاية المؤلف، كل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل من أرضعت. طيب الأخت، إنسان له أخت، بنت أختي حرم عليه؟ لو أرضعت هذه طفلة، أختها أرضعت طفلة، صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه، فمن أرضعت تحرم عليه. هذه القاعدة اللي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وكفى. فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة إيش؟ لا ما حكم، صارت من أختا لك من الرضاع، فعليك بالأصول. وليس المؤلف لم يأتي بهذا الضابط، هذا الضابط وليس بقاعدة، لكن ليته لم يأتي به لأنه الآن في ظني أنه شوش عليكم. لكن عليكم بالأصول، عليكم بالأصول. ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها حرمت عليه من أرضعت. قال من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، هذا ما في إشكال. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. هذا يعرف كيف طفلة تكون زوجة؟ نجيبه يمكن، خصوصا على قاعدة المذهب أن الرجل يجوز أن يزوج ابنته بدون إذنها. هذا إنسان ولدت له طفلة جميلة، نعم خفيفة الدم، ولها سنة وشهران، رآها رجل قال والله بنتك هذه حليلة وطيبة زوجنيها. قال توكل على الله، فعقد له النكاح على هذه الطفلة اللي ترضى. هل يستمتع بها؟ لا، يلعبها الآن بيديك كذا وبعدين إن شاء الله سهل الله. على كل حال زوجها إياه. جاءت أخته، أخت الرجل اللي تزوج الطفلة، فأرضعت الطفلة، صارت الطفلة الآن بنت أخته فهو خالها، انفسخ النكاح، فسدت اللي حصل، أخته الآن فسدت عليه. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب لماذا أفسدت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرم عليه، فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح، تفسخ النكاح. مشكل راح عليها الآن. بقينا الزوج يلزمه على هذا نصف المهر، هو أصدق هذه البنت الطفلة مثلا 10,000، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول يلزم الزوج نصف المهر، كم؟ 5,000 ريال. لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح، فيقول أنت التي جنيت علي وفسخت النكاح فعليك نصف المهر. واضح ولا غير واضح؟ طيب وفسخت نكاحها منه إن كان زوجة. قال وكل من أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. هذه ضابط أيضا، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر. أفهمتم؟ قولوا نعم ولا لا. طيب مثال ذلك، رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره، تزوج طفلة صغيرة، صار عنده الآن زوجتها كبيرة ترضع وصغيرة طفلة ترضع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها. من اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحها لأنها صارت أم زوجة، وأم الزوجة حرام على الزوج. المسألة الآن قبل الدخول، وقد عين لها مهر قيمته 40,000 ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط؟ أجيبوا جماعة، ها؟ يسقط، لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجتها فصارت أما لزوجته. طيب بالنسبة للطفل هذا، هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟ يبقى، يبقى، لأنه ما دخل على أمها، وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسق نكاح المرضعة لأنها صارت أم زوجة. اللهم أعد عن فهمكم إياه. ما نترك هذا ونقول ما دام المسائل هذه فرضية ما هي واقعية ونريحكم من الإشكال. أو واضح؟ طيب أعيد المثال. رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره ولم يدخل بها، وكان له زوجة صغيرة ترضع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟ صارت زوجة، ينفسخ نكاحها، لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريما مؤبدا. بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحه أو لا؟ لا ينفسخ. ليش؟ لأنها من الربائب، والربيبة لأن بنت زوجة، والربيبة يشترط أن يدخل بأمها فلا تحرم. باقين بالمهر الذي سمي للأم التي أرضعت، هل يكون للأم أو لا؟ لا، لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر. هذه القاعدة، كل فرقة، نعم كل فرقة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر. على هذه القاعدة نقول أهذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها. قال وبعد الدخول، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد، وكانت أخت الزوج الذي تزوج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت. يفسد نكاحه أو لا يفسد؟ ليش؟ لأنه لما رضعت من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح. من أفسد النكاح؟ نفس الزوجة. الزوج الآن ما دخل، ولو دخل دخوله لا عبرة به، لأن ما يمكن يستمتع بها صغير. مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟ قول 10 ريال. الفرق يا غانم بينك وبين هذا الرجال، هذا 10 ريال هو 100,000. على كل حال نقول 20,000. 20,000 هذه تسقط عن الزوج. ليش؟ الفرقة ممن؟ من الزوجة نفسها. طيب يا جماعة الزوجة الصغيرة ما لها رأي ولا شيء، نقول إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل. ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضمناه، فيسقط مهرها بفعلها لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسه. أيها الطلبة، كلام الفقهاء رحمه الله مثل الأمور هذه وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصرون به تمرين الطالب على إدراك المسائل، وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا، فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضع ثم تأتي المقادير وتجب هذه الطفلة، نعم، وتجد ثدي أخته مفتوحا، لأن الغالب أن المرأة إذا نامت إيش تكشف الثدي؟ لا لا لكن مع ذلك جاءت المقادير، جاء أمر الله، وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت. ثم الرضاع يحتاج إلى عدد، كم؟ 5 رضاعات. فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع 5 أيام، خلاص تم النصاب. نعم، أسئلة 5 دقائق. نعم يا فيصل. هل الطلاق يقطع اللبن؟ لا، إلا إذا تجدد، إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني. ما دام فيها لبن من الأول فيعتبر أب. نعم، ما دام فيها لبن من الأول فهو أب الرضع، والثاني زوج أم. نعم. كانت كبيره هي اصلا للزوج. نعم. فأربعة نعم. هل ايش؟ تنفس الصغيره. معلومه صارت لانها صارت بنته. والكبيره لان مزوجه. كلهم. نعم. ايش؟ نعم. اي لانه اذا كان اللبن منه صارت الطفله التي رضعت بنتا له، وانفسخ نكاحها ونكاح المرضع. نعم. ها؟ نعم. رضعت مين؟ كيف؟ هو أنت؟ طيب. إيش؟ الرضاعة من المحارم؟ ها؟ لا بأس. فيكون ابن لها من الرضاع ويكون أخا لها. نعم. الرجل. نعم. نعم. نعم. لا. لا الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج. فإنها إذا أرضعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنتا له فانفسخ نكاحها. أشكل علي يا شيخ يعني عدم الدخول ها؟ عدم الدخول للكبيرة. إيه نعم، لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، اللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأرضعت الصغيرة. واضح ولا لا؟ هجب يرحل مقام التعلم. طيب. نعم. إذا ادعت امرأة أنها أرضعت رجل من محارمه ولم يقم البينة على ذلك وإنها مستهرة أنها تريد الفراق من ذلك، هل عليها أن تقوم البينة؟ هذه ستأتينا بكلام المؤلف غدا إن شاء الله، يتبين الحكم. من ارفع يدك. نعم. اي نعم، هذه المساله فيها خلاف، يعني زوجه الابن من الرضاع هل تحرم على ابيه من الرضاع او لا تحرم؟ المذاهب الاربعه كلها يقول انها تحرم كزوجه ابنه من النسب، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال هؤلاء الجمهور زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حراما، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها. وقال الشيخ الإسلام الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل الحديث، ولأن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فقيد. واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل، وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطولا، وبينت أن قول الجمهور ضعيف. وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن لو قال قائل أبسك الاحتياط، أسك الاحتياط، قلنا طيب ما نمنع، فنقول زوجة ابنتك من الرضاع لا تحل لك، أي لا يحل أن تزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي الجمهور. ولكنها لا تكشف لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا. لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، لكان له أصل. الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي، وكان عتبة قد زنى بهذه المرأة وأتت بهذا الولد. وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشي، فهو أخوي فهو أخي. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه العتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زاني. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد لك يا عبد ابن زمعة، يا عبد ابن زمعة. ثم قال لسودة احتجبي منه، مع أن زوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمعة، تكون أخته، وأمرها أن تحتجب. لماذا أمرها أن تحتجب؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة، فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته. أقول لو أن أحد سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وأن لا يكون محرما لها، ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور أن لا يتزوجها، ويأتي الأخيوز على نحن جالسون إيش؟ لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد انصراف فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعا. نعم. ويأتي الكتب وتوزع نحن جالسون، لأنه لا بد أن يحصل تزاحم. ما شيخ بارك الله فيك، مهم كتاب كثير، كتب كثير يعاونه، يذهب عشرة معه ويعاونوه بيأتون بالكتب، إن رأيتم ذلك لعله أحسن. يأتي المجموعة ها؟ 16 غالب ايش يعني كلام الاخ احمد زين زين ها ايش يبدا بالمؤخره سمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ومن قال لزوجته انت اختي اللي قبله وقفنا على وكذا ان كانت طفله فدبت فرضعت منا ها بعدها وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاء بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته صدقت فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فإيش فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر وهذا القول لا شك أنه قوي. فيقول الزوج مثلا أنت الآن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة وإن أفسده غيرها وإن أفسدها أفسده أي النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد. إن أفسده غيرها أي غير الزوجة فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع. ولكن الزوج ماذا يصنع؟ يرجع بما غرمه للزوجة على من أفسده يرجع على من أفسده. مثال هذا امرأة أرضعت زوجة أخيها لأنه تزوج بنت طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعتها. من الذي أفسد النكاح؟ الأخت عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر. وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت امرأة طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الآن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج يرجع به على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت. فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر بل تضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل. حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة. ولهذا قال ويرجع به على المفسد ومن قال لزوجته أنت أختي للرضاع بطل النكاح مؤاخذة له بإقراره. إنسان قال لزوجته أنت أختي للرضاء نقول النكاح يبطل. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بأن أخته والأخت لا يجوز أن يتزوجها فيفرق بينهما. طيب لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ، لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحا قائما إلا بدليل بين، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره، لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. المهم يقول يبطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدقت قال نعم صدقت فهنا لا مهر. التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له. وإن كان بعد الدخول نعم، وإن أكذبته فلها نصفه، أكذبته يعني قالت إنه كاذب فلها نصف المهر. اسمع، رجل بعد أن عقد على امرأة قال إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل، وإن كذبت فلها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر. ولهذا قال إن أفسد نعم، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للرضاع وجب المهر كاملا، بماذا استقر؟ استقر بالدخول، فيجب المهر كاملا. طيب، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه، لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك، لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل. وإن كذبت بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقه، وحينئذ يلزم الزوج بأن يطلق. فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد أنها مي زوجة، يقول لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بإيش؟ إلا بطلاق، وحينئذ يجبر على أن يطلق. فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، لئلا تبقى المرأة محبوسة. أفهمت هذا أو لا؟ طيب نعيد مرة ثانية، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاء وصدقت، فما حكم النكاح؟ باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن الذي يختلف المهر، إن كان قبل الدخول فلها نصف، وإن كان بعده نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها وبعدهم لها المهر. رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع كذبت، ثبت بطلان النكاح في حقه. ليش؟ لأنه أقر بأنه باطل، أما في حقها فلا. ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يلزم الرجل بأن يطلقها، فإذا قال كيف تلزموني بأن أطلق وأنا لا أعتقدها زوجة، نقول لكن هي تعتقد كزوجة، فلا بد أن تفك أسرها فإن قال لا أفعل قل لا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع. فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، هذه مشكلة. المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق تبين، لا مو انفسخ، أقول تبين بطلان. وإن كذب فهي زوجته، زوجته حكما. لكن مشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول لكن هو لا يعتقد. في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع. وش معنى تفتدي؟ أي تعطي دراهم ليطلقها، لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكن زوجها من الاستمتاع بها، قلنا نعم نرى هذا. فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها؟ نقول حكمها حكم الناشز، ليس لها نفقة، وليس لها قسم إن كان معه زوجة، وليس لها حق. وفي هذه الحال يتدخل القضاء فيلزم الزوج بأن يطلق، ولكن يعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت أنا لا أطيق. قال تردوني عليه حديقته؟ قالت نعم. قال يا خذ الحديقة وطلقها. يا وليد وش بلاكن، أنا ما أذي أجعل بالي فهمنا الآن أنه في هذه الحال لابد أن يتدخل القضاء لفك الحصار. وقول مالك رحمه الله فهي زوجته حكما، أي لا حقيقة، لأنها تعتقد أنها أخته بالرضاع. لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل ينكر هذا. ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أختي للرضاع لحصل شر كثير. ما هو الشر وليد؟ لكل امرأة ما تريد زوجها تقول هو أخو من الرضاع، لكن لا نقبل هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله وهو أهم ما من المسائل السابقة، إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بين فلا تحل. هذه مسائل مهمة جدا. إذا شك في الرضاع يعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا، فلا تحل، لأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت التحريم. إذا شك في كماله بأن قالوا نعم الرجل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، فلا تحريم، لأن الأصل الحلم. وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحل، وهذا من أكثر ما يقع. دائما اللي يسألون عن هذا الرضاء نقول كم رضاء؟ فوالله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا ندري كم رضاء. فما جوابنا على هذا؟ أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضى خمس مرات. طيب، أو شكت المرضع، نعم، أو شكت المرضعة، لأن شكت في الرضاء أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة. قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمها أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا. هذه صورة. صورة ثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل. في كلتا الصورتين إيش؟ لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولد له. قال ولا بينة، فإن وجد بينة فالحكم لها. يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا، فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟ يثبت التحريم، يثبت التحريم لأنه وجد البين. أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا، يثبت التحريم. ولكن ما هي البينة هنا؟ البينة امرأة عدلة، إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم. ودليل ذلك أن رجل استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة، فصار أخوين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تلقيها وقد قيل إنها رضعت معك. وهذا دليل على أن البينة كم؟ امرأة واحدة ثقة. فإن شهد رجل فمن باب أولى، لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة. فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق. نعم إيش؟ نعم نعم. لماذا إيش؟ صورة زوجة. أين؟ هذه لغرض المقصود، لأن كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعا. نعم كل شيء مباح في الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه. نعم لا يلزم المريض أن يتداوى. نعم. فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يلزمه تناوله؟ إيه. هذا بخلاف بعض العلماء، يقول إذا تيقن نفعه أو تيقن أو غلب على ظننا وجب. وهذا يمكن في بتر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما كتاب. حتى لو قدر من هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف نوجب على الإنسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ أما إذا كان يقينا يبان، كما قلت لك أحيانا يكون مثلا فيه آكلة في إصبع من الأصابع ويقول أطباء لا بد من قطع، وإذا قطع انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوه. في شيء يسمى ذات الجنب، ذات الجنب تعرفونه؟ نعم. ها؟ لا. ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة. فيه له دواء، له دواء نافع جدا، وهو الكي. الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس المريض. هذا يقول يمكن أقول بالوجوب. نعم شيخ، من القواعد المعروفة أن كل صلاة مشرع، أن كل صلاة صلاح صلاة يشرع فيها الاجتماع يجهر فيها بالقراءة. نعم، هل يستثنى من هذا صلاة الجنازة؟ ها؟ يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟ لا، الجنازة أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا في النهار. فاتحة؟ لا ولا فاتحة، ما يجهر فيه. يعني حريجة مستثنى شيء؟ كيف صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، شبه فيها ما فيها جهر أصلا، لكن يجهر فيها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط، ولهذا قال ليعلم أنها سنة، وإلا في الأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم أي نعم نعم. أنت سابقكم الله، إذا جاءت المرأة إلى الإنسان وقالته وقالت بأنها أربعة والأم تقول هي ما أربعة، هي ثقة التي قالت أنها أربعة؟ ثقة. طيب إذا اجتمع ناف ومثبت من يقدم؟ أجب. الناقل عن الأصل. إيش الناقل عن الأصل؟ مثبت ناف من يقدم؟ قدم المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم. فالأم تقول ما أرضعت، وهي تقول أرضعت، وهي ثقة، نقول نحكم بشهادتها، لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلا وترضع، وقد ترضع في حضور الأم وتنسى الأم. فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة، متى ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني لأهل طفل أنهم إيش؟ إذا قال أناس لأهل طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟ لا، الأصل حلم فلا التحريم. انتهى الوقت. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز، شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.